أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حدود الواجب الغيري، حدود الواجب الغيري. إذا آمنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا، أي آمنا بهذه الملازمة سواء في مرحلة الجعل والإرادة معا، يعني في مرحلة الجعل وفي مرحلة المحبوبية والإرادة كما ذهب إليه المشهور، أو على الأقل آمنا بالملازمة في مرحلة الإرادة والمحبوبية دون مرحلة الجعل كما هو رأي السيد الشهيد قدس سره، حينئذ يقع الكلام في حدود هذا الواجب الغيري. فنطرح هذا السؤال: الوجوب الغيري هل يختص بالمقدمات الموصلة، أو هو شامل لطبيعي المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة؟ قبل الجواب عن هذا السؤال، لا بد أن نعرف ما هو المراد من المقدمة الموصلة والمقدمة غير الموصلة. فنقول: أما المقدمة الموصلة فهي المقدمة التي يحصل بعدها ذو المقدمة، يعني إذا اجتاز الإنسان الأرض ثم أنقذ الغريق فهذه مقدمة موصلة، إذا توضأ ثم صلى فهذه مقدمة موصلة، إذا سافر إلى الحج وأدى أعمال الحج فهذا السفر وطي المسافة يعتبر مقدمة موصلة. إذن المقدمة الموصلة ما هي؟ هي المقدمة التي يتحقق بعدها ذو المقدمة. أما المقدمة غير الموصلة فهي المقدمة التي تتحقق ولكن لا يتحقق بعدها ذو المقدمة، لا يتحقق اختيارا، كمن اجتاز الأرض ووصل إلى النهر لكنه لم ينقذ الغريق، أو من توضأ لصلاة الفجر ثم لم يصليها اختيارا، أو سافر إلى الميقات لكنه لم يؤدي أعمال الحج، هذه مقدمة غير موصلة. ونقيدها بهذا القيد: إن حصول، إن عدم حصول ذي المقدمة بعد المقدمة كان أمرا اختياريا، أي أن المكلف بعد أن أتى بالمقدمة وصار متمكنا من ذي المقدمة ولا يفصل بينه وبين ذي المقدمة إلا إرادته واختياره، يعني هو سافر إلى جنوب إلى الحج طوى المسافة، بعد أن طوى المسافة صار أداء أعمال الحج ممكنا، لا يتوقف إلا على شنو؟ إرادته واختياره. فإذا تركه بإرادته واختياره، هذه المقدمة التي أتى بها تكون مقدمة غير موصلة. لماذا نقيد هذا القيد؟ وذلك لأن المكلف إذا أتى بالمقدمة ولكنه ترك ذا المقدمة والواجب النفسي لا باختياره، وإنما منعه مانع من ذلك كالمصدود مثلا، هو سافر إلى الحج صد، أو المحصور سافر إلى الحج ثم تمرض، يعني منعه مانع من المرض، هسه عدو منعه مرض من الحج. المهم هو أتى بالمقدمة ولكن بعد ذلك ترك ذا المقدمة ليس باختياره، هذه مقدمة موصلة أو مقدمة غير موصلة. هنا ذو المقدمة تحقق أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، لكن مع ذلك نتعامل مع هذه المقدمة معاملة المقدمة الموصلة، نتعامل معها معاملة المقدمة الموصلة فتتصف بالوجوب الغيري. إذن المقدمة غير الموصلة تنحصر في المقدمة التي تتحقق ثم لم يتحقق بعدها ذو المقدمة اختيارا وبإرادة المكلف، أما لو لم يكن أمرا اختياريا فهذه المقدمة نتعامل معها مقدمة كمقدمة موصلة. إذا اتضح ذلك نطرح السؤال من جديد، هل الوجوب الغيري على القول به في مرحلة الجعل أو في مرحلة المحبوبية هل هو ثابت فقط وفقط للمقدمات الموصلة أم هو شامل للمقدمة الموصلة وغير الموصلة؟ قد يقال إن الأساس في تشخيص ذلك هو معرفة الغرض والملاك الذي من أجله تحقق الوجوب الغيري. أصل لماذا المولى أو لماذا تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة؟ لماذا؟ ما هو الهدف من ذلك؟ ما هو الغرض من ذلك؟ ما هي الغاية من ذلك؟ ما هو الغرض من تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة؟ فيه فرض. الفرض الأول أن يقال إن الغرض من تحقق أو تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الغرض هو التمكن من ذي المقدمة، أي أن المكلف إذا أتى بالمقدمة وبعد أن يأتي بالمقدمة إيش راح يصير؟ يصير متمكنا من الإتيان بذي المقدمة. فالغرض من الوجوب الغيري المتعلق بقطع المسافة إلى الحج ما هو؟ هو أنك إذا سافرت إلى الحج بعد أن حققت طي المسافة صرت متمكنا. فالغرض من الوجوب الغيري للمقدمة شنو الغرض؟ هو صيرورة المكلف متمكنا من الإتيان بذي المقدمة، هذا هو الغرض من الوجوب الغيري. الفرض الثاني أن يكون الغرض من الوجوب الغيري ليس هو مجرد التمكن من الإتيان بذي المقدمة، لا بل أزيد من ذلك، الغرض منه إيجاد ذي المقدمة، تحقق ذي المقدمة، يعني تحقق الواجب النفسي. فالغرض من الوجوب الغيري ليس مجرد التمكن من الواجب النفسي، لا، بل الغرض هو حصول الواجب النفسي، لا مجرد التمكن. إذن يوجد لدينا شنو؟ فرضا. ولهذا نقول بناء على هذين الفرضين في المسألة قولان. القول الأول ما ذهب إليه الآخند الخراساني رحمه الله صاحب الكفاية، وتبعه على ذلك جماعة منهم الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال بأن الغرض من الوجوب الغيري هو التمكن من الواجب النفسي. ومن الواضح أن التمكن من الواجب النفسي لا يختص بالمقدمة الموصلة. المقدمة سواء كانت موصلة أو لم تكن موصلة، إذا أتى بها المكلف قطعا بعدها ايش راح يصير عنده؟ إذا أتى بالمقدمة يصير عنده تمكن من الإتيان بالواجب النفسي. فصفة التمكن وحالة التمكن من أداء الواجب النفسي هي حالة تترتب على المقدمة الموصلة وعلى المقدمة. طبيعي المقدمة يترتب عليه التمكن. فإذا كان الغرض من الواجب أو الوجوب الغيري، إن كان الغرض هو التمكن والتمكن لا ينحصر بالمقدمة الموصلة، إذن الوجوب الغيري لا ينحصر بالمقدمة الموصلة. كل مقدمة تؤدي إلى تمكن المكلف من الإتيان بالواجب النفسي فهذه المقدمة تتصف بالوجوب الغيري، سواء أتى بالواجب النفسي كما في المقدمة الموصلة أو لم يأتي بالواجب النفسي كما في المقدمة غير موصلة. لكنه على كل حال، على كل حال صار متمكنا من الإتيان بالواجب النفسي أو لم يصر، صار متمكنا. من قطع المسافة إلى الحج صار متمكنا من أداء الحج، سواء أتى بالحج أو لم يأتي بالحج، المهم هو شنو صار؟ متمكن. فإذا كان الغرض من الواجب الغيري هو التمكن، فالتمكن موجود في المقدمة الموصلة وفي المقدمة غير الموصلة، فالوجوب الغيري يصير شاملا للمقدمة الموصلة وغير الموصلة. وهذا رأي الآخر الخراسان، واستدل عليه الآخون الخراساني وأصحاب هذا القول. قال إن الغرض من الوجوب الغيري هو التمكن من الإتيان بالواجب النفسي، وهذا ما يتحقق بطبيعي المقدمة وليس خصوص المقدمة الموصلة. لماذا؟ قالوا وإلا لو كان الوجوب الغيري منحصرا بالمقدمة الموصلة لصار الوجوب النفسي أيضا في متعلق الوجوب الغيري. توضيح ذلك: إذا كان الوجوب الغيري لا يتعلق إلا بمن؟ بالمقدمة الموصلة، فالمتعلق للوجوب الغيري هو المقدمة الموصلة. زين، خلينا نجي إلى هذا المتعلق، المقدمة الموصلة يعني شنو الموصلة؟ المقدمة الموصلة يعني شنو؟ التي يتحقق بعدها الواجب النفسي ذو المقدمة. فالمقدمة الموصلة أخذ فيها تحقق ذي المقدمة وهو الواجب النفسي، وإلا لو لم يتحقق ذو المقدمة والواجب النفسي لما كانت هذه المقدمة موصلة. إذا أردنا مقدمة موصلة فنشترط فيها، نشترط فيها ماذا؟ وجود وتحقق الواجب النفسي بعدها. فصار وجود وتحقق الواجب النفسي صار شرطا للمقدمة الموصلة. المقدمة الموصلة يشترط فيها شنو؟ تحقق الواجب النفسي بعدها، وإلا لما كانت. فإذا افترضنا أن المقدمة الموصلة هي متعلق الوجوب الغيري، فايش راح تصير النتيجة؟ الوجوب النفسي شرط في المقدمة الموصلة، والمقدمة الموصلة متعلق للوجوب الغيري، فايش راح تصير النتيجة؟ الوجوب النفسي صار شرطا في متعلق الوجوب الغيري. أعيدها بس خلي نعكس المطلب: إذا تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة فصارت المقدمة الموصلة متعلق لمن؟ للوجوب الغيري، والمقدمة الموصلة يشترط فيها تحقق ذي المقدمة وهو الواجب النفسي، فصار الواجب النفسي شرطا في متعلق الواجب الغيري أو الوجوب الغيري، لأن متعلق الوجوب الغيري هو المقدمة الموصلة والواجب النفسي شرط في المقدمة الموصلة. إذن بالنتيجة صار عندنا تحقق الواجب النفسي أو الوجوب النفسي صار شرطا في متعلق الوجوب الغيري، اللي هو شنو متعلق الوجوب الغيري؟ المقدمة الموصلة، وهذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن المسألة بالعكس، المسألة بالعكس، الذي هو شرط في الواجب النفسي ما هو؟ هو المقدمة التي تتصف بالوجوب الغيري. متعلق الوجوب الغيري كالوضوء هو شرط في الواجب النفسي كالصلاة، لا أن الصلاة شرط في متعلق الوجوب الغيري وهو الوضوء. عشان نصير القضية بالمقلوب، يعني هذا خلف، خلف كون متعلق الوجوب الغيري هو شنو؟ هو شرط في الواجب النفسي، بينما إذا قلنا بأنه خصوص المقدمة الموصلة سيصير القضية بالعكس، الوجوب النفسي أو الواجب النفسي هو شرط في متعلق الوجوب الغيري. هذا خلف، بل مستحيل يلزم منه اجتماع المثلين. شلون يلزم اجتماع المثلين؟ هذا ذو المقدمة واجب النفس كما هو واضح، ذو المقدمة واجب نفسه. فإذا صار شرطا في متعلق الوجوب الغيري، يعني صار مقدمة للوجوب الغيري فيتصف بالوجوب الغيري، فكيف يجتمع وجوب غيري مع وجوب نفسي لشيء واحد؟ ومن هنا قالوا إذا لابد أن نقول إن الوجوب الغيري يتعلق بمطلق المقدمات سواء كانت موصلة أو غير موصلة، لأن تقييده بالمقدمة الموصلة سيؤدي إلى صيرورة الواجب النفسي شرطا في متعلق الواجب الغيري الوجوب الغيري، وهذا خلف ومستحيل. هذا دليل الأخند الخراساني ومن تبعه أصحاب القول الأول، وأن الوجوب الغيري يشمل الموصلة وغير الموصلة. قال: حدود الواجب الغيري. وفي حالة التسليم بالواجب الغيري، أسئما في مرحلتي الجعل والحب معا كما هو رأي من رأي مشهور، قالوا بالملازمة في عالم الجعل، وإذا ملازمة في عالم الجعل فقطعا توجد ملازمة في مبادئ الجعل يعني في الحب، هذا رأي مشهور، أو تسليم الملازمة في إحدى المرحلتين على الأقل. طبعا العبارة مهمة، إحدى المرحلتين يعني شنو؟ إحداهما يعني إما في مرحلة الجعل فقط وإما في مرحلة الحب فقط، أما في مرحلة الجعل فقط فلم يقل به أحد. مراد السيد الشهيد في مرحلة الحب فقط اللي هو رأي السيد الشهيد، أو في إحدى المرحلتين على الأقل وهي مرحلة الحب فقط. بعد تسليم هذا يقع الكلام في أن متعلق الوجوب الغيري هل هو الحصة الموصلة من المقدمة أو طبيعي المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة. قد يقال، وهذا ما ذكره الآخوند الخراساني رحمه الله، بأن المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيري. ما هو الغرض من الواجب الغيري الذي تعلق بالمقدمة؟ فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول: فإن كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي، مو حصول الواجب النفسي، التمكن، يعني المكلف لم يكن متمكنا وببركة المقدمة ايش راح يصير؟ متمكن من الواجب النفسي. فمن الواضح أن هذا الغرض وهو التمكن يحصل بطبيعي المقدمة ولا يختص بالحصة الموصلة. كل مقدمة إذا أتى بها صار متمكنا من الإتيان بذي المقدمة سواء أتى به أو لم يأتي به، المهم صار متمكنا، فيتعين أن يكون الوجوب الغيري على ذلك. طبعا فيتعين أن يكون الوجوب الغيري تابعا لغرضه سيكون متعلقا بالطبيعي أيضا، طبيعي المقدمة، كما أن الغرض وهو التمكن يحصل بطبيعي المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة، هكذا الوجوب الغيري تابع للغرض أيضا. إيش راح يصير؟ شامل للمقدمة الموصلة وغير الموصلة. نقطة واضحة الأمور، هو تابع للغرض، وبما أن الغرض يتحقق بطبيعي المقدمة فالوجوب الغيري يكون شاملا لطبيعي المقدمة. زين، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: وإن كان الغرض من الوجوب الغيري متمكن فقط، لا وإنما هو حصول الواجب النفسي وتحقق الواجب النفسي، فإن كان هذا هو الغرض فهذا الغرض يمكن أن يتحقق بالمقدمة غير الموصلة. في المقدمة غير الموصلة تحقق الواجب النفسي أو لم يتحقق؟ في المقدمة غير الموصلة لم يتحقق. إذن الذي يحقق هذا الغرض فقط وفقط المقدمة الموصلة، وإذا كان الغرض لا يتحقق إلا بالمقدمة الموصلة فبتبعه يكون الوجوب الغيري مختصا بالمقدمة الموصلة، ويثبت حينئذ وإن كان الغرض حصول الواجب النفسي فهو يختص بالمقدمة الموصلة فقط، ويثبت حينئذ اختصاص الوجوب الغيري بها يعني بالمقدمة الموصلة أيضا تبعا للغرض، كما أن الغرض يختص بالموصلة هكذا الوجوب الغيري يختص بالموصلة. وفي المسألة قولان، فقد ذهب صاحب الكفاية وجماعة إلى الأول. اللي هو شنو الأول؟ إن الغرض هو التمكن، والتمكن يحصل بطبيعي المقدمة، فالوجوب الغيري يتعلق بطبيعي المقدمة. على الثاني نعم لما يتحقق عن الوجوب الغيري مو قصدنا به المحركية، قلنا لا محركية له، لا محركية ولا شنو ولا ثواب ولا عقاب ولا غير ذلك. الثمرة ما ذكرناها تقدمت، الثمرة في باب التزاحم أو التعارض كما ذكرنا ذلك، سواء علمت به أو لم تعلم به، يعني شنو ماكو تغير بالموضوع، سواء علمت بأن هذه المقدمة تعلق بها الوجوب الغيري أو لم يتعلق بها الوجوب الغيري ما راح يفترق عندك الموضوع، لأن التحرك ليس من الواجب الغيري، والثواب والعقاب ليس على الواجب الغيري، فليكن أنك لا تعلم بأنها واجبة غيريا إلا متأخرا، يعني أنت توضيت لكن ما تدري هذا الوضوء راح يصير واجب غيري لو مو واجب غيري، إذا تحققت الصلاة بعده فهو شنو؟ هذا على قول الثاني، فالوضوء واجب غيري مقدمة موصلة، إذا لم تتحقق الصلاة بعده فهو لا يتصل، هذا مو مشكلة، فليكن معرفتنا بذلك متأخرة لا إشكال في ذلك. زين، وذهب صاحب الفصول وجماعة إلى الثاني، أن الغرض هو شنو؟ حصول الواجب النفسي فيختص بالمقدمات الموصلة، ويمكن أن يبرهن على الأول مقداره صاحب الكفاية رحمه الله بأن الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة فقط، في الحصة الموصلة إلى الواجب النفسي خاصة ولا يشمل غير الموصلة، فهذا له لازم فاسد. ما هو اللازم؟ لازم أن يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري تعلق بالمقدمة الموصلة، فما هو المتعلق للوجوب الغيري؟ متعلق الوجوب الغيري ما هو؟ المقدمة الموصلة. فكيف تتحقق المقدمة الموصلة التي هي المتعلق؟ بشرط أن يتحقق الواجب النفسي، فصار الواجب النفسي شرطا لتحقق المقدمة الموصلة التي هي متعلق الوجوب الغيري، فصار الوجوب النفسي شرطا لمتعلق الوجوب الغيري، بينما القضية بالعكس، المقدمة هي شنو؟ شرط لمتعلق الواجب النفسي، وهكذا يلزم اتصاف الوجوب النفسي بالوجوب الغيري وهو مستحيل. لزم أن يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري وهو المقدمة الموصلة. وقد واحد يقول وإذا صار قيدا، والقيد مقدمة للمقيد. القيد هنا ما هو؟ حصول الواجب النفسي. زين، المقيد ما هو؟ المقدمة الموصلة اللي هي متعلق الوجوب الغيري. فالقيد مقدمة للمقيد، يعني الواجب النفسي مقدمة لمن؟ للمقدمة لا مو للواجب الغيري. لا تخلونا أعيد وأكرر بالمطلب، يعني أنا أقول يعني إن شاء الله المطلب واضح، بس من أسمع كلام على غير المطلوب أقول إذا المطلب ما متضح. الواجب النفسي صار شرطا علما وقيدا للمقدمة الموصلة التي هي متعلق للوجوب الغير، والقيد مقدمة للمقيد، فصار الواجب النفسي مقدمة لمتعلق الوجوب الغير اللي هو المقيد. هو المقدمة تتصف بالوجوب الغير، فصار الواجب النفسي مقدمة فيتصف بالوجوب الغير فيجتمع المثلان، وهذا مستحيل. هذا من جهة. من جهة أخرى صار الواجب النفسي مقدمة، بينما المسألة بالعكس، الواجب النفسي ذو المقدمة لو هو المقدمة ذو المقدمة. ولهذا يقول والقيد وهو الواجب النفسي في المثال راح يصير مقدمة للمقيد وهو متعلق الوجوب الغيري، وهذا يؤدي إلى أن يصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري، بينما الواجب الغيري هو المقدمة للواجب النفسي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يلزم اجتماع الوجوب الغيري والوجوب النفسي على شيء واحد وهو مستحيل. زين، أما القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الفصول فقال، صاحب الفصول قال إن الوجوب الغيري يختص بالمقدمة الموصلة فقط. لماذا؟ يقول لأن عدم اختصاصه بالموصلة وشموله للموصلة وغير الموصلة معناه أن الغرض من الوجوب الغيري هو التمكن أم حصول الواجب النفسي؟ أعيد السؤال، الله اليوم شاربين شاي يعني خمون. سؤال واضح جدا. إذا قلنا بأن الوجوب الغيري شامل للمقدمة الموصلة وغير الموصلة، فهذا معناه أن الغرض من الوجوب الغيري هو التمكن وليس حصول الواجب النفسي. وحينئذ نطرح هذا السؤال، إن كان الغرض هو التمكن، فهل هذا الغرض وهو التمكن غيري أم نفسي؟ التمكن هو غرض نفسي أم غرض غيري؟ فيجي التفصيل، خلينا نقرأ هذا. ويمكن أن يبرهن على الثاني بأن غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكن كما قال أصحاب القول الأول. يبرهن على الثاني اللي هو القول الثاني، اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، وهذا معناه أن الغرض هو حصول الواجب النفسي وليس هو التمكن. ليس هو التمكن بل نفس حصول الواجب النفسي. بماذا؟ يقول: لأن دعوى أن الغرض هو التمكن كما ادعاها أصحاب القول الأول، ماذا يراد منها؟ إن أريد بها أن التمكن غرض نفسي، فهذا يرد عليه أولا هو باطل، لأن المطلوب النفسي للمولى التمكن، لو الواجب النفسي، الواجب النفسي وليس التمكن. إذن هذه دعوة باطلة. وثانيا، إذا كان الغرض من الوجوب الغيري هو التمكن، فالتمكن ثابت في بعض المقدمات لو في جميع المقدمات. ايش قلنا قبل شوية؟ كل المقدمات يترتب عليها التمكن، فبالنتيجة ستكون جميع المقدمات موصلة. إذا كان المطلوب النفسي هو التمكن فجميع المقدمات توصل إلى التمكن، فجميع المقدمات ستكون موصلة. وهذا خلف محل كلامنا، لأن محل كلامنا قاعد نفترض أن بعض المقدمات موصلة وبعض المقدمات غير موصلة. فإذا كان الغرض هو التمكن فكل المقدمات موصلة إلى التمكن، ولا توجد لدينا مقدمة غير موصلة، وهذا خلفهم. لهذا يقول: لأن دعوى أن الغرض هو التمكن إن أريد بها أن التمكن غرض نفسي فهو باطل بداهة. ليش باطل بداهة؟ لأن مراد المولى ما هو؟ مو التمكن، مجرد التمكن، وإنما حصول الواجب النفسي. ولذلك الإنسان لو صار متمكنا ولم يأتي بالواجب النفسي يعاقب أو لا يعاقب؟ يعني الإنسان توضأ وصار متمكنا من الصلاة لكن لم يصلي، إن كان الغرض النفسي للمولى هو التمكن فقد تحقق، المفروض ما يعاقب. لكن هذا مو صحيح، لأن الصحيح شنو؟ أن الغرض للمولى هو الواجب النفسي مو مجرد التمكن، فهو باطل بداهة وخلف أيضا. ليش خلف؟ لأنه لو كان الغرض هو التمكن يجعل المقدمة موصلة دائما لعدم انفكاك المقدمة عن التمكن الذي هو غرض النفس حسب الفار، وهذا خلف مع أننا نتكلم عن المقدمة التي تنفك خارجا عن الغرض النفسي. يعني يمكن أن تنفك خارجا عن الغرض النفسي فتصير مقدمة غير موصلة، أما إذا كان هو التمكن فالتمكن لا ينفك فدائما تصير المقدمة موصلة. هذا إذا كان التمكن مطلوبا شنو؟ نفسيا. أما إذا قلتم لا، التمكن مطلوب غيري، إذا كان التمكن مطلوبا غيريا نسأل: مطلوب غيري لأي شيء؟ إن كان مطلوبا غيريا من أجل الواجب النفسي ثبت المطلوب. يعني شنو ثبت المطلوب؟ يعني لا يتحقق إلا إذا كانت المقدمة موصلة إلى الواجب النفسي، ولا يشمل المقدمة غير الموصلة. أما إذا قلتم لا، التمكن مطلوب غيري ويوصلنا إلى مطلوب غيري، فهذا راح يلزم شنو؟ التسلسل. ننقل الكلام إلى ذلك المطلوب الغيري. إن كان مطلوبا غيريا لزم التسلسل، وإن كان مطلوبا لأجل الواجب النفسي ثبت المطلوب. وإن أريد بها، يعني بمن بها؟ بالتمكن اللي هو الغرض، إن كان الغرض هو التمكن، دعوة، هذه الدعوة، دعوة أن الغرض هو التمكن، إن أريد بهذه الدعوة أن التمكن غرض غيري فإذا كان غيري فهو بدوره طريق إلى غرض نفسي لا محالة، لا بد أن ينتهي ما بالغير إلى شنو؟ إلى ما بالذات، وإلا لزم أساس كل غرض غيري فلا بد أن ينتهي إلى نفسي. إذ وراء كل غرض غيري غرض نفسي لا محالة وإلا لزم التسلسل. زين، فما هو ذلك الغرض النفسي؟ فإن كان الغرض النفسي من هذا الغرض الغيري هو حصول الواجب النفسي، إذا ثبت المطلوب، ثبت أنه مختص بمن؟ بالمقدمة الموصلة. فإن كان الغرض النفسي منه حصول الواجب النفسي، ثبت أن هذا هو الغرض الأساسي من الواجبات النفسية. أن هذا يا هو هذا حصول الواجب النفسي. أعيد العبارة، فإن كان الغرض النفسي من التمكن اللي هو غرض غير، إن كان الغرض النفسي منه حصول الواجب النفسي، إذن بالنتيجة راح يصير ثبت أن هذا أي حصول الواجب النفسي هو الغرض الأساسي من الواجبات الغيرية. وإذا كان هو الغرض الأساسي من الواجبات الغيرية، إذا كان الغرض هو حصول الواجب النفسي، فإذا اختص الوجوب الغيري بالمقدمات الموصلة. وإلا لو لم يكن الغرض منه حصول الواجب النفسي بل كان حصول أمر غيري آخر فيلزم التسلسل. وإلا يعني شنو إلا؟ إن لم يكن الغرض النفسي من حصول الواجب النفسي بل كان أمرا غيريا آخر تسلسل الكلام حتى يعود إليه لا محالة. لمن يرجع؟ يقول إلى أن نصل إلى حصول الواجب النفسي فيختص بالمقدمة الموصلة. هذا دليل القول الثاني. زين، السيد الشهيد شنو يختار؟ السيد الشهيد يختار القول الثاني، يختار القول الثاني، وهو اختصاص الوجوب الغيري على القول به في مرحلة الجعل أو في مرحلة المحبوبية فقط، يختص بالمقدمات الموصلة لهذا البرهان الذي ذكرناه. تبقى عندنا فقط شنو؟ مشكلة. اللي شنو يا مشكلة؟ التي طرحها أصحاب القول الأول، قالوا لو كان الوجوب الغيري لخصوص المقدمة الموصلة ماذا يلزم؟ يلزم شنو؟ قد ذكرناه قبل شوي، يلزم صيرورة الوجوب النفسي شرطا وقيدا لمتعلق الوجوب الغيري. الجواب، نقول هناك حالتان. الحالة الأولى أن نقول إن الوجوب الغيري متعلقه هو المقدمة بشرط أن تكون موصلة، يعني أن نأخذ الموصلة قيدا للمتعلق، وإذا كانت الموصلة قيدا للمتعلق فماذا تعني الموصلة التي يحصل بعدها؟ الوجوب النفسي أو الواجب النفسي. فيرد الإشكال، صار الواجب النفسي قيدا لمتعلق الوجوب الغير. هذا إذا أخذنا المتعلق ما هو؟ المقدمة المقيدة بمن؟ بكونها موصلة، يعني بحدوث الواجب النفسي بعدها، فيرد الإشكال. لكننا لا نقول ذلك، لا نصور المسألة بهذه الطريقة. نقول لا، الوجوب الغيري تعلق بحصة خاصة من المقدمات. يا مقدمات هذه المقدمات التي هي واقعا يحدث بعدها الواجب النفسي، دون أن نحتاج إلى أخذ الواجب النفسي قيدا في المتعلق، دون أن نحتاج إلى أخذ قيد الموصلة وقيدا شنو في المتعلق، لا، ذات هذه المقدمة، هذه الحصة دون أن نقيدها بقيد، هو إحنا أخذنا حصة، هذه الحصة يتعلق بها الوجوب الغيري، بعد راح يصير المتعلق شنو؟ ذات هذه المقدمة دون أن ندخل فيها قيدا، فلا يصير الواجب النفسي قيدا. فالصحيح، فالصحيح إذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولكن لا بمعنى أخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري كما توهم في البرهان على القول الأول. قالوا يلزم أخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب غير، نقول لا، ليس الأمر كذلك، بل بمعنى أن الوجوب الغيري متعلق بمجموعة من المقدمات، متعلق بمجموعة المقدمات التي متى ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمونا، دون أن نأخذ وجود الواجب النفسي قيدا، دون أن نأخذ الموصل قيدا، لا، نلحظ ذات هذه المقدمات، هذه المقدمات التي يحصل بعدها الواجب النفسي هي التي يتعلق بها الوجوب الغيري دون أن ندخل فيها أي قيد. هذا هو ما يختاره السيد الشهيد. إذن الوجوب الغيري يختص بالمقدمات الموصلة ولا يشمل المقدمات غير الموصلة. مشاكل تطبيقية، هذه المشكلة أشرت إليها في الدروس السابقة، لذلك ما بها مزيد معونة. قلنا إن الوجوب الغيري يمتاز بكم خصوصية؟ 4 خصائص. وحينئذ نجد لدينا بعض المشاكل التطبيقية بلحاظ الخصوصية الثانية وبلحاظ الخصوصية الرابعة. أما الخصوصية الثانية ما هي؟ الخصوصية الثانية إن الوجوب الغيري أو الواجب الغيري ليس موضوعا مستقلا لاستحقاق الثواب. فقد واحد يقول لدينا كثير من الروايات تدل على أن الأعمال كلما كثرت مقدماتها زاد ثوابها، وهذه الزيادة من الثواب من جهة إجتنا من جهة المقدمات، وإلا ذو المقدمة هو لم يتغير، لكن المقدمات كلما زادت وصارت أصعب ثبت للعامل ثواب أكثر. هذا يعني أن الثواب جاء من المقدمات، يعني جاء من الوجوب الغيري، فكيف تقولون الواجب الغيري لا يترتب عليه الثواب؟ أما المشكلة في الخصوصية الرابعة، شنو الخصوصية الرابعة؟ أن الواجب الغيري توصلي وليس تعبديا، يعني لا يشترط فيه أصدقر. فماذا تقولون في العبادات الثلاث؟ الوضوء والغسل والتيمم، هي مقدمات وواجب بالوجوب الغيري على القول به، ولكنها تعبدية وليست توصلية، يشترط فيها قصد القربة. إذا لدينا إشكال في الخصوصية الثانية استحقاق الثواب، وإشكال في الخصوصية الرابعة وهي قصد القربة. أما الإشكال في الخصوصية الثانية فقد أجبنا عنه في الدروس السابقة. ماذا قلنا؟ قلنا بأن استحقاق الثواب الزائد على كثرة المقدمات لا من جهة الوجوب الغيري للمقدمات، وإنما من جهة الشروع في الوجوب أو امتثال الواجب النفسي. المكلف حينما بدأ بالمقدمات ماذا نوى؟ أنه شرع بالواجب النفسي، فيستحق الثواب على نفس الواجب النفسي. لماذا؟ لأن خير الأعمال أحمزها، فهذا الواجب النفسي ذو المقدمات الكثيرة أحمز وأصعب من الواجب النفسي الذي ليس لديه إلا مقدمة واحدة مثلا. فالثواب ليس على كثرة المقدمات، وإنما الثواب على ذو المقدمة، لأنه صار أصعب بسبب كثرة المقدمات، فهذا ثواب على امتثال الواجب النفسي ذو المقدمة وليس على امتثال المقدمات. هذا جواب الإشكال الأول. يجي الإشكال الثاني بعدين. الثاني الثواب الواجب النفسي ازداد ببركة المقدمة، مو ثواب على المقدمة، ازداد ببركة المقدمة. نعم أثرت. نعم أثرت. أثرت من يا جهة؟ إذا كانت المقدمات 10 صار ذو المقدمة صعب شديد، صار أراد لعشر مقدمات، فتحصل على ثواب أزيد، لأن ذو المقدمة صار أصعب. ليش صار أصعب؟ لأن مقدماته صارت كثيرة. فهذا الثواب ليس على الوجوب الغيري في المقدمة، وإنما على صعوبة الوجوب النفسي بسبب كثرة المقدمات. مشاكل تطبيقية. استعرضنا فيما سبق 4 خصائص وحالات للوجوب الغيري، وتنص الثانية منها على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، وتنص الرابعة منها على أن الواجب الغيري توصلي وليس تعبديا. وقد لوحظ أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات ينافي الحالة الثانية. كيف تقولون لا يترتب عليه ثواب؟ ينافي الحالة الثانية للوجوب الغير، يعني الخصوصية الثانية. وأن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة فيها ينافي الحالة الرابعة للوجوب الغيري. والجواب أما فيما يتصل بالحالة الثانية فهو أنها الخصوصية الثانية تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال للوجوب الغيري، تنفي استتباعه للثواب. تقول لا ثواب على نفس امتثال الواجب الغيري، لكن هذا لا ينفي تحقق الثواب شنو؟ على صعوبة الواجب النفسي، ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي، وذلك فيما إذا أتى بالمقدمة بقصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال الواجب النفسي. وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك. يعني شنو على ذلك؟ أن نقول إن هذا الثواب ليس للوجوب لامتثال الوجوب الغيري، وإنما هو لأنه شروع في امتثال الواجب النفسي. أما المشكلة الثانية وجوابها يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. طبعا بالنسبة للدرس الإضافي نستمر على منهاجنا.